والله يحب المحسنين. نبدأ معكم شيخ صالح في بداية هذا اللقاء تفسير الآية الأولى، قل الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن وفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كما جرت العادة نأخذ معنا إجمال المراد من هذه الآيات ثم الوقفات التربوية والإيمانية فيما فسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. يقول الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآية الآيات التي فيها الأمر بالمسارعة إلى طلب المغفرة وإلى طلب الجنة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفات المتقين، ثم هنا عاد جل وعلا إلى أن يذكر في بعض السنن التي قضاها الله سبحانه وتعالى على الناس في هذا الكون. وهذه السنن عندما يتعامل بها الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات أو دول أو نحو ذلك يصلون إلى الغاية المرجوة في هذه الحياة وما بعد هذه الحياة. وهذه السنن الكونية التي قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها في هذا الكون يجب على المسلم وعلى المسلمين بعامة أن يفقهوها، لأن في فقهها لهم نصرا وظفرا في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله جل وعلا رتب النصر والظفر في الدنيا ورتب العز والنجاة في الآخرة على التعامل مع هذه السنن. لذلك نلحظ في القرآن الكريم كثيرا مر معنا شيء من هذا في سورة البقرة في أوائل سورة آل عمران، نلحظ التكرار الكثير لتعميق مفهوم هذه السنن. ولذلك يجب بخاصة على من يتولى زمام الأمور في أي قيادة من القيادات سواء كانت قيادة دعوية أو قيادة علمية أو قيادة سياسية أو غيرها أن يتعاملوا وفق هذه السنن. ولذلك الله سبحانه وتعالى ركز عليها تركيزا كبيرا، قال قد خلت من قبلكم، مثلا في هذه الآية قد خلت من قبلكم سنن، نلاحظ تركيز قضية سنن، هذه السنن لا تتخلف في أي يعني مرحلة من المراحل مطلقا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. والسنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة، السنة هي الطريقة، يعني قد خلت من قبلكم طرائق انظروا إليها فسيروا في الأرض، أمر للسير في الأرض سواء كان سيرا واقعيا أو سيرا تاريخيا، لأن تنظر في التاريخ وتنظر ما جرى في هذه الأمم، وقد قص الله سبحانه وتعالى شيئا من أحوال هذه الأمم، فقال فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة المكذبين. إذا جرى على الأمم السابقة ما جرى من تخليهم عن اتباع الأنبياء، ماذا كانت العاقبة لمثل هؤلاء، وماذا كانت العاقبة لمن أطاع أولئك الأنبياء. هذه سنة من السنن، من أطاع الله وأطاع رسله فاز ونجا، ومن عصى الله وعصى رسله خسر وهلك. وإذلك فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس، هذا يعني القرآن، فالقرآن فيه بيان، ومن ضمن البيان هذه السنن. وهدى وموعظة، هدى يعني هداية للناس، وموعظة يعني زاجر عن المحارم والمآثم لألا يقع فيها الإنسان، موعظة لمن؟ للمتقين. المتقون هم الذين يتعظون بالقرآن وينتفعون بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. فإذا المؤمن المتقي هو الذي يستفيد من هذا القرآن ويتعظ به فينزجر عن الوقوع في المحارم. نعم. ثم قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نعم، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى رغم هذا البيان يخلي المؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا عود إلى ما جرى في أحد، عود إلى ما جرى في أحد، جرى في أحد محنة على المسلمين نتيجة لما جرى من أحداث يصعب الآن يعني التفصيل فيها، لكن لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من فوق الجبل التف المشركون حول الجبل الصغير الذي فيه كان فيه الرماة ثم انقضوا على المسلمين، فأصاب المسلمين ما أصابهم، وبالذات لما جاء ابن قيئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن أنه قتل محمدا فضرب رأسه وشج رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، فشاع أو أشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فهنا حصل ما حصل في النفوس من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وهو طبعا لم يقتل، لكن الشيطان يعني أشاع هذه الإشاعة، وهذا أيضا سنعلق عليه بعد قليل في مسألة ضرر الإشاعات السلبية. فالله سبحانه وتعالى يسلي المؤمنين، يعني قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، يعني لا تضعفوا بسبب ما جرى لكم مما جرى، لكن هذه السنة، أنتم خالفتم فجرت عليكم هذه شيء من هذه الهزيمة. طبعا النتيجة أن كانت العاقبة النهائية للمسلمين، لكن هذا المقطع من أو هذا الجزء من المعركة الذي أصاب المسلمين بشيء من الوهن، فقال: لا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه من السنن أن العاقبة للمؤمنين مهما كان، والعلو هو في دواخلهم والانهزام في دواخل الناس، فإذا المؤمن يجب أن يكون في علو دائما، وإن كان صورة الأمر صورة انهزامية في الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. الحقيقة أنتم الأعلى، الأعلى على هؤلاء الخصوم، فلا تهنوا ولا تحزنوا في داخل دواخلكم إن كنتم مؤمنين، لأن المؤمن لا ينهزم، لأن المؤمن لا ينهزم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن أصابكم ما أصابكم من قتل وجراح في أحد، والكلام عن أحد، فقد مس القوم قرح مثله، يعني أنت لا تنظر لما أصابك فقط، انظر لما أصاب غيرك كذلك فقد أصابه مثلك. هذه أيضا يجب أن ينظر إليها الإنسان إذا عممنا النظرة في جميع مشاريعه، خصوصا الذي فيها مع الكفار. وهذا في التعبير اليوم في النظرة إلى المشاريع، النظرة إلى العلاقة بالخصم، النظرة إلى التعامل مع المجتمع ومع غيره. من هذه السنة يعطي النفس قوة للتقدم الذاتي أكبر. كيف يكون هذا؟ انظر الله سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا لا تكن أنت نظرتك نظرة سلبية لذاتك، فانظر من النظرة الإيجابية أيضا، وانظر من النظرة السلبية للآخرين. النظرة الإيجابية لذاتك: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. النظرة إلى السلبيات، إلى الناحية السلبية التي وقعت على الآخرين: فقد مس القوم قرح مثله. وهذه السنة أكدت في آية سابقة: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن أنتم ماذا ترجون من الله ما لا يرجون. إذن أنتم إن مسكم قتل وجراح فهذه من السنن التي تجري في هذه الحياة، وخصوصا مثل ما أشرت في قضية التعامل مع خصوم للدين أو خصوم للإسلام والمسلمين. مهما جاءك لا تنظر أن أنت قتل عندك 20 أصابك جراح في الجهاد مثلا، أو أنت خسرت من المال كذا، يعني كم خسر الآخر؟ لأن المعادلة أحيانا لا تكون بكثرة الشيء ولا بقلته، وإنما بالتوازن في النظرة إلى الأشياء. هذه ملاحظ لو يفقهها المربون والموجهون والدعاة والمعلمون وجميع من يباشر المجتمع في أعمال، خصوصا أيضا إذا ارتفعنا إلى مستوى أعلى في العلاقات مع الكفار في السلم وفي الحرب. هنا لما نطبق هذه السنن يعطي الإنسان قوة ذاتية لأن يندفع في الأمور الإيجابية. انظر الله سبحانه وتعالى ماذا يقول: إن ينفسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام نداولها بين الناس، ما المؤدى إلى هذا؟ نداولها يعني يوم لك ويوم عليك، يوم لك ويوم عليك. لكن في اليوم الذي عليك ما دورك أنت؟ ما واجبك؟ أن تصحح في الوضعية التي أخطأت فيها، فإذا تستفيد من اليوم الذي عليك لتتقدم في التصحيح، لتتقدم في التصحيح. لو أخذنا هذا بمثال بسيط جدا، يعني ليس على مستوى العلاقات ولا الجهاد ولا غيره، مستوى الدراسة والطلب. فتجد طالب أصله مجد، ولكن لسبب أو لآخر أخفق في مادة من المواد أو مقرر من المقررات، هو بين موقفين، وموقف يندب حظه وبين موقف آخر ينظر للنقطة السلبية التي سببت له هذا الإخفاق فيعالجها. إذن هنا عالج نقطة سلبية عنده فتقدم أكثر، فلا يقع في هذه النقطة السلبية مستقبلا. لكن الذي ندب حظه استمر، لم يعالج ما وقع. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن العاقبة دائما لمن؟ للمتقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. إذا حتى في وقوع النواحي السلبية على المؤمنين، يعني مثلا في المعركة هنا والله سبحانه وتعالى يتحدث عنها ويقاس عليها في المواقع الأخرى، ليست المسألة المراد أن ينهزم المسلمون، بل يعني هذا واقع انهزموا في ناحية من المعركة، لكن هذا لحكمة، هذا له حكم. من هذه الحكم ما ذكر الله سبحانه وتعالى: هل أنتم تصبرون ولا لا؟ يعني الذين آمنوا في ناس ينهزم نفسيا وقد يرتد والعياذ بالله نتيجة لفشل فيما يرى أنه فشل عن دينه، وقد يرتد عن فشل في مشروعه الخيري، قد يرتد عن تقدمه وبناء في حياته نتيجة لموقف أو لصدمة واجهته أو عقبة واجهته في هذه الحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى على المستوى الجهاد يقول: وليعلم الله الذين آمنوا، هذه واحد، من هو المؤمن منكم وغير المؤمن، ويتخذ منكم شهداء، هذه سنة. ما يمكن تصل للنصر وأنت تأكل وتشرب. النصر ينبني على معركة، المعركة حتما فيها شهداء لتصل إلى النتيجة النهائية. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب الظالمين. وسبحانه وتعالى ينبه: مع قوتكم ومع نصركم فانتبهوا لعدم الظلم. نعم. ثم قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لا زال الله سبحانه وتعالى يذكر شيء من الحكم في المداولة بين الناس، يعني لما النصر وهزيمة حتى في حال الهزيمة، وليمحص الله الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا من البشر، وما داموا من البشر يقع منهم أخطاء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم، يريد أن يغفر هذه الذنوب. فهذه الهزيمة فيها سر من الأسرار، وهو هذا التمحيص، فيكفر عنهم ذنوبهم إن كانت منهم ذنوب، وإلا رفع درجاتهم بحسب ما أصيبوا وهي من المصائب. بل ويمحق الكافرين أيضا، فإنهم إذا ظفروا ويعني انتصروا في الظاهر بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم ينبه الله سبحانه وتعالى مرة ثانية للسنة، سنة الأساس: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة نتيجة غالية، سلعة غالية، تحتاج إلى مقدمات قوية. هذه المقدمات منها المجاهدة، جاهدوا وأيضا صبروا. فإذا هاتان صفتان مهمتان، سواء جاهدوا في المعركة، في المعارك، لأن الحكاية هنا عن حال المسلمين في غزوة أحد كذا، فهي أيضا الآيات طبعا تعطي قواعد. فإذا دخول الجنة يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة في الطاعات، مجاهدة في ضد المعاصي، مجاهدة للنفس، مجاهدة في تحمل ما يصيب الإنسان من المصائب في هذه الحياة، وينبري على ذلك الصبر أيضا. وبدون هاتين الجنة ليست أمرا سهلا، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى صبر، إلى تعامل قوي. نعم. ثم قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. نعم، هذا حكاية. يعني أنت لما تكون في مجلس ويكون الكلام النظري يكون سهل، فلما يقول لك إنسان الموت طريقنا، الموت كذا، هذا كلام. لكن لما تأتي للواقع فالمسألة ليست سهلة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، لما جاءت السيوف كما يعبر المفسرون، لما جاءت السيوف ولمع السيوف برز لكم الموت، يعني وش موقعكم الآن وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني الكلام ماذا أنتم فاعلون. فإذا هذا صعب على النفس، فيحتاج إلى جد واجتهاد قبل ذلك. ثم قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذا يعني كما أشرت إلى قبل قليل، إلى أن ابن قميئة لما يعني ضرب يعني محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قتلت محمدا، نادى الشيطان ألا إن محمدا قتل. فحينئذ يعني شاع بين الناس أن محمد عليه الصلاة والسلام قتل. الحقيقة طبعا لأنه لم يقتل عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى ينبه إلى السنة أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فالرسل أيضا منهم من مات ومنهم من قتل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني إذا أنتم متعلقين بمحمد عليه الصلاة والسلام يجب أن تتعلقوا بالله عز وجل. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعتم وانتكستم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، إذا لا تضروا إلا أنفسكم، إلا أنفسكم. وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين الذين قاموا بطاعته سبحانه وتعالى. وهذه السنة الشارح الواردة في هذه الآية كما مر لها أثرها في موت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الصحابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يعني سمع هذه الآيات، يعني كان أيضا لها يعني خبرتها وكان لها موقفها في تثبيت المؤمنين حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لا شك أنه فضل محمد عليه الصلاة والسلام على الناس كلهم، بل أفضل من الأنبياء والمرسلين. ولكن الجنة والنار متعلقة بطاعته عليه الصلاة والسلام وليست متعلقة بذاته ووجوده. ومن هنا أن محمدا بشر قد يموت قد يقتل كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقد مات عليه الصلاة والسلام. فإذا يبقى وما محمد إلا رسول. فأنت أيها العبد مهمتك في رسالته عليه الصلاة والسلام. ولذلك فموت النبي صلى الله عليه وسلم أكبر كارثة على المسلمين بلا شك، حتى أن الفاروق وهو القوي ما تحمل الموقف. فلما تلا أبو بكر رضي الله عنه هذه الآية كأنه صحى من يعني قوة الصدمة التي لم يتحملها رضي الله عنه. إذن المسألة حتى مع عظم المصيبة الكبيرة التي أصيب بها المسلمون ولن يصابوا بأشد منها، إلا أنها يجب أن يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى، ليس التعلق بذات محمد عليه الصلاة والسلام. لا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إذن الأمور مقدرة، وكون النبي عليه الصلاة والسلام محمد قتل أو مات هذه يعني آجال، ويعني كتب الله سبحانه وتعالى، ولن تتعدى هذا الكتاب المؤجل أي نفس سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. إنما النتيجة العاقبة إيش؟ أنت تريد الدنيا أو تريد الآخرة، يعني لا تتعلق بشخص محمد عليه الصلاة والسلام. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها لكن فلا تنفعه في الآخرة، ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فالعمل لله سبحانه وتعالى. نعم. السلام الله عليكم وبركة فيكم استاذكم شيخ خالد في الوقوف عند هذه الآية، على أن نكمل ما تبقى بما تعرف اللقاءات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة. تقبلوا في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من هندسة الإذاعية الخارجية. شكرا لك، شكرا لكم على طيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. هذه إذاعة